بل يعذر وتقتل البهيمة. وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور حراما محصنا أي خاليا عن الشبهة، وهو معنى قوله الشرط الثاني انتفاء الشبهة لقوله عليه السلام ادراء الحدود بالشبهات ما استطعتم.